هذا السائل يسأل يقول هل الزواج العرفي حلال أم حرام شرعا؟ أنا اللي أعرف أن الزواج له شروط وأركان، الزوجان، الزوجة والزوج، يعرف كل واحد منهم، والإيجاب والقبول وشهود ومهر وولي. فإذا اكتملت العملية يكون الزواج صحيح. أما كون أن الزواج لا بد أن يكون يعني بصك، لا يلزم، هذا بس من باب التوثيق، من باب التوثيق، لأن الزواج لا بد أن يوثق، وفي هذه الأزمان حفاظا على العرض وعلى المال وعلى النسل، لأن ضروري من توثيق الزواج لثلاثة مصالح: مصلحة الزوجة حتى لا تتهم بأنها بغي، ومصلحة الولد حتى لا يضيع النسب وأبوه ينكره لضغط الأسرة أو الزوجة السابقة، ولمصلحة المال لأنه قد ينكحها ويموت فتبقى ويعكون عنده أموال فيبقى لها ميراث فيضيع فيكتم الورثة. إذن الزواج لا بد من توثيقه ولا بد من إعلانه. أعلن النكاح، نكاح السر لا يجوز، لكن يجوز الإنسان أن يتزوج وتكون المرأة لها حاجة فتترك بعض حاجاتها لبعض حاجاتها، ويجوز للزوج أن يتزوج ويترك بعض حاجاته لبعض حاجاته. إيضاح ذلك: يكون رجل له مال وله زوجة ولكن يريد أولاد، ما عنده أولاد، زوجته لا تنجب وهي غيورة، فيذهب إلى طرف المدينة ويقول: يا جماعة أنا أريد أن نتزوج لي لأولاد، لكن لا أريد زوجتي أن تعلم بزواجي، لكن يأخذ الزواج ويثبته ويعمل صورة من التثبيت ويعطيها للزوجة، لكن تتنازل مثلا الزوجة عن أن يأتيها ويبيت معها يمرها في النهار. قد تكون امرأة عندها أولاد وعندها مال لكن تخاف من العنت من الفاحشة فتتزوج لتعف نفسها. قد تكون امرأة عندها أولاد ولا تخاف من الزنا لكن تريد مال. قد تكون عندها مال ولا تخاف من الفاحشة تريد أولاد. إذن للزواج أغراض، فكل من الزوجين قد يتزوج لغرض من أغراض الزواج ويتنازل للآخر عن بعض حقوقه، وهذا كله لا شيء فيه. المهم ما لا، المهم التثبيت، شهود هذا أهم شيء، وولي وكتابة ذلك، شهود وولي. أما المهر ما هو مشكل، لأنه إذا لم يعقد لها مهر عند الفقهاء لها مهر نسائها بدخوله بها. أي امرأة تزوجت من غير مهر ودخل بها الزوج لها مهر نسائها، إن كانت من القبائل لها مهر نساء بنات عمياتها، وإن كانت من المدن لها مهر حيها، الحارة التي تسكن فيها ما لا يعقدون لها مثل ذلك. ولذلك أي حق للزوج قد يتنازل عن الزوجة، وأي حق للزوجة قد تنازل. وسودة تنازلت لليلتها لعائشة رضي الله عنها وقالت: اتركني زوجة. نعم. إذن الزواج يجوز إذا اكتمل الشروط، وإذا لم يكتمل الشروط لا يجوز. لا يجوز رجل يذهب للمرأة ويقول: أنت رضيت وأنا رضيت، زوجت فلانة لنفسي، هذا لا يجوز. هذا لا بد من الشهود ولا بد من ولي. نعم. هل يجوز الترضي عن أحد غير الصحابة؟ نعم، عمر رضي الله عنه وعلي وغيرهم يجوز. نعم. بعض الناس يزورون قبر حمزة رضي الله عنه كل أربعاء من كل أسبوع، هل هذا مشروع؟ ورد في ذلك شيء لا أعلم ثبوته، لكن زيارة القبور من السنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكان يأتيني بقيع الغرض ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وكان يذهب في الليل ويذهب ويدعو لهم، وبين أن القبور تزار لغرضين: تذكير الموت والدعاء لأهلها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، تذكر الموت. ولما جاء القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم. إذن لتذكير الآخرة وللدعاء لها، ما لتدعى وليطلب منها هذا، لا. القبور لا تدعى ولا يطلب منها، وإنما يدعى لها ويتذكر عندها. هذا يقول نريد أن تبين لنا حكم الشرع في تمثيل قصص الأنبياء والصحابة، سواء كانت أفلام كرتون أو أفلام سينمائية. هذه الأمور ينبغي أن تكون الفتوى فيها من مجامع، هذه أمور كبيرة، تمثيل الأنبياء وتمثيل الصحابة والتمثيل من حيث هو، ينبغي أن تكون الفتوى فيها من مجامع. لكن تقريب البعيد ليكون قريبا، هذا عمله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه لما رأى قومه يعبدون الكواكب، ماذا قال؟ ويعبدون الأصنام. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يريد أن يستدرجهم على أصح الأقوال. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم. ولذلك بعض المفسرين يقول شك إبراهيم في الآية دليلان على أنه لم يشك. الدليل الأول قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الدليل الثاني قول الله تعالى وما كان من المشركين، ولو قال هذا وهو شاك كان من المشركين. فإذا أراد الإنسان أن يفهم ناسا مسألة فقد يضرب لهم الأمثال ويقرب لهم، ولذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يجعل القلب الإيمان في القلب ناصع، كما هذه الزيت الذي شجرته في وسط البستان يكون نوره ناصعا كما قال المفسرون. نعم. ولمن جاء به حمل بعير، وأنا من القائل؟ قيل القائل يوسف، وقيل القائل الرجل الذي وكله ينادي. نعم، والذي يظهر أنه يوسف، وقيل هذا لأنه الذي أخرج الصواع يعطيه بعير، وقيل الذي رد هذا لأنه فتشت مواعينه فيعطى له هذا للتفتيش الذي وقع له، والكلام فيه بعض الإشكالات. ما المراد بقوله تعالى كذلك نجزي الظالمين؟ ما الذي قبل كذلك نجزي الظالمين؟ أيوة، هذا قول إخوة يوسف، قالوا ما فما جزاؤه أي السارق، إن كنتم كاذبين في قولكم إنكم لم تسرقوا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. مثل ذلك نعاقب السارقين، فالسارق يكون عبدا لمن سرق عليه. نعم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله. قالوا جزاء السارق العبودية، جزاء السارق العبودية. كذلك يعني حكمنا في السارقين، هذا هو. كذلك نجزي الظالمين أي حكمنا في السارقين. هل إعلان الزواج بين الشهود أم أمام الناس؟ أمام الناس أو شريحة من الناس لا بد أن يعلم. يقول فسر لنا قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب هو الكتب، ويدخل فيه دخول أول القرآن. الذين اصطفينا اخترناهم وأهلناهم، هؤلاء هم الذين يعملون بالكتاب ويكونون من أهل الجنة، لأن ورث الكتاب هو الذي يعمل به ويستقيم عليه. ولذلك جعل الوارثين للكتاب 3 درجات، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وأخر السابق بالخيرات لكي لا يغتر بأعماله فيحبط، وقدم يعني المسرف على نفسه لكي لا يخاف من سيئاته فيقنط. ولذلك قال العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، حق لهذه الواو. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يأخر الصلاة ويغتاب ويأذي جيرانه، ومنهم مقتصد يفعل الواجب ولا يفعل الحرام، ومنهم سابق بالخيرات يفعل الواجبات والسنن والأنداب ويترك المشتبهات ويفعل المندوبات. هؤلاء 3 يدخلونها. قال بعض العلماء حق لهذه الواو، واو يدخلونها أن تكتب بماء الذهب. هذه أمة أخرى سابقها لكي لا يغتر بأعماله فيحبط، وقدم المسرف لكي لا يخاف من سيئاته فيقنط. أمة خير الأمم. الحمد لله. جاء في قصة يوسف عليه السلام أن أخاه قد سرق. هذه حكاية قول. قالوا ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هذه حكاية قول. نعم. فهل يجوز كذب في هذه الحال لأنه ما سرق؟ طبعا هو هذا ما سرق، لأن هذا احتيال. ولذلك الكذب يجوز في مسائل، لأنه هذا قد يكون من الوحي الله أباح له، وقد يكون يعني ذهاب أخوه عنه فيه ألم وضرر، والقول هذا فيه ضرر وهو وراء كما قال العلماء في ذلك. نعم، نكتفي. السلام عليكم.